احتفل الشباب والطلبة في البلار كلها احتفالا كبيرا بعيد الشباب. اتجه كيم يونغ نام وباك بونغ جو وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والدولة والكوادر في المركز والمناطق المحلية يوم 28 الأحد إلى المصانع والمؤسسات والمزارع والمعاهد في كل المناطق، مثل مصنع كيم جونغ سوك بيونغ يانغ لغزل الحرير ومصنع بيونغ يانغ لتحويل الحبوب ومصنع كيم جونغ سوك بيونغ يانغ للغزل والنسيج ومؤسسة هونغ هي المتحدة للحديد ليهنئوا الشباب والطلبة. أمضى الشباب والطلبة أوقات العيد بفرح وسرور بالفعاليات الثقافية المتنوعة مثل العرض الفني والألعاب الرياضية واللهو والتسلية.